كنت مرة سمعتك قلت أسماء كنت مرة سمعتك قلت أنت الأسماء يعني تسمية الأولاد من خصائص الأب، يعني الأب الذي يسمي الأولاد. فكنا نتكلم مع عبد الله حول التسمية، فبتقول لي أنا بدي أشتكى للشيخ. قلت لها بماذا؟ قالت لي جميع الأولاد كنت سميتهم، فأنا بدي أسمي المرة الجديدة. قلت له والله أنا يعني بقول إنه إذا كان يعني بدي أسمي فالتسمي أنا بسمي، وأنت بتشوف إذا كان مش مناسب تشكيني يا شيخ، فإذا مناسب خلاص اخترت. فقالت لي أنا حابة اسم بدي أسمي. قلت لها إحنا حابين الأسماء اللي أجت في السنة، ومن الآن الأسماء سمينا عبد الله، فبدنا نسمي إن الله يسر ذكر نسمي عبد الرحمن حتى نجمع فضل العليم في هذا. فقالت لي بدي احكي للشيخ، فشو رايك في الموضوع؟ شو بدك تحكي للشيخ؟ يعني اذا انت قلت له انا بدي سمي اذا ربنا رزقنا ذكرا بدي سمي عبد الرحمن مشان تطبيق الحديث عمليا، مش معقول هي تقول لا؟ فشو بدها تقول؟ لكن لعله من السياسه الشرعيه أن يفسح المجال للمرأة الصالحة أن يقال لها كما قال الزوج، إنه أنا بختار الاسم اللي بناسب شرعا، شوفي أنت شو وجهة نظرك، إذا كان عندك أحسن منه ممكن تفهم عليه. الآن يفسح المجال للمرأة الصالحة كما قلت أن يقال لها اختاري الاسم، فإذا وجدناه مناسب للشرع وفي عليه حظ في الأحاديث فما في عندي مانع، وإلا أنا اللي اختار. اسم تقول صهيب، اسم صهيب من الأسماء الصحابة ومصعب. نعم الاسم مصعب. قلت لها أنت بعد عشرة بخليك تسلم. طيب ما شفت اليوم.